الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنجتهد هذا المساء في ختم الكلام المتعلق بمصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية وآثاره رحمه الله تعالى. فمن النقاط المهمة التي تتعلق بكتب شيخ الإسلام، ذكرنا من قبل مراسلاته وإجازته لأهل الأمصار، أيضا من هذه المجالات مجال ترجمة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فكما كان لعلماء الحديث في شبه القارة الهندية فضل السبق في طباعة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أول من طبع كتب شيخ الإسلام هم علماء الحديث في شبه القارة الهندية، وعلى رأسهم الشيخ محمد صديق حسن خان رحمه الله تعالى. لكن كان لهم أيضا فضل السبق في ترجمة ما يزيد على 40 كتابا من كتب شيخ الإسلام إلى اللغة الأردية، بداية من أول كتاب طبعوه مع الترجمة في سنة 1291، من 134 سنة أول كتاب طبع له باللغة الأردية مترجما من 134 سنة من الآن، وهو كتاب الفتوى الحموية الكبرى في المطبع المحمدي بلاهور، تلاه في عام 1295، يعني من 130 سنة تقريبا، طبع كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في نفس المكان. في 1306، يعني من 119 سنة، طبع مترجما إلى اللغة التركية كتاب السياسة الشرعية، ترجمه بير محمد ابن علي للسلطان سليم خان، وسمى الكتاب معراج الإيالة ومنهاج العدالة، وزاد فيه أشياء تتعلق بالحرب وبيت المال. قبل ذلك بسبع سنين نشر المستشرق جويار في مجلة الجامعة الآسيوية بباريس فتوى النصيرية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. أما في هذا العصر فلا شك أنه قد ترجم عدد كبير جدا من كتب شيخ الإسلام ورسائله إلى اللغة الإنجليزية وغيرها، وترجم 8 مجلدات من مجموع الفتاوى إلى اللغة التركية، ثم توقف هذا المشروع لعدم وجود من يموله. من المسائل المتعلقة بمصنفات شيخ الإسلام سؤال يذكر في حق بعض العلماء والمصنفين، وهو هل رجع عن شيء من كتبه؟ هل رجع شيخ الإسلام عن شيء من كتبه؟ علماء الأهل السنة والجماعة هم الهداة القادة، وشأنهم الإنصاف والإصلاح، ومنه مناشدة الدليل والأوبة إليه متى استبان. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر في مواضع متعددة من كتبه كما في الفتاوى وجامع الرسائل واقتضاء الصراط المستقيم رجوعه عن بعض القضايا لما تبين له الدليل على خلافها. بالنسبة للرجوع عن كتب، هذا تقريبا ما وقع إلا في شيء يسير جدا كما سنبين، لأن ابن تيمية لم يكن متذبذبا، ولا ألف قبل أن ينضج، ولا تذبب قبل أن يتحصرم، وإنما لأنه نبغ مبكرا وتفتحت له أنوار الوحيين منذ نعومة أظفاره، كما تدل عليه الوقائع والقصص التي ذكرها مترجموه في ترجمته، فلذلك نجا قبل الشروع في التأليف. يقول الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى: ولا أعلم أنه ألف شيئا ورجع عنه سوى ما أشار إليه في منسكه الأخير، كتابه في المناسك الحج، وبقوله: فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات، فإني كنت قد كتبت منسكا في أوائل عمري فذكرت فيه أدعية كثيرة، وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من العلماء، وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يكاد يكون رجع عن شيء من كتبه، لأنها كتب لم تكن وليدة يعني مراحل نضج معينة زاد بعدها، وإنما هو منذ البداية كان منهجه في غاية الوضوح، فلم يتذبذب ولم يتأرجح بين المذاهب، إلا ما لا يخلو منه البشر كما ذكرنا أنه ممكن أن يرجع عن مسألتين، يرجع في تصحيح أو تضعيف أو تحقيق أو تدقيق، فهذا يقع له كما يقع لغيره من المحققين رحمه الله تعالى. أيضا من هذه المسائل الكتب المنحولة على شيخ الإسلام. شيخ الإسلام باعتباره شخصية يعني مرموقة ولها ثقلها ولها وزنها، فانتحل عليه أشياء وإن كانت قليلة، فعلى الرغم من كثرة مؤلفاته وكثرة خصومه في نفس الوقت سواء من شتى الملل أو الطوائف أو الفرق، فإن انتحال الكتب عليه كان قليلا، وهذا من علامات حفظ الله لعلم هذا الإمام، أنه لم ينتحل عليه إلا أشياء قليلة جدا مع كثرة مؤلفاته كما هو معلوم. فمما انتحل عليه ادعوا عليه أنه ألف منظومة في العقائد رجع فيها عن المذهب السلفي إلى المذهب الأشعري، وهذا طبعا هراء وجدل. أيضا رسالة في أن الجهاد للدفاع ولا يكون ابتداء على الكفر، يعني رسالة فيها دعوة إلغاء أن الجهاد إنما يكون للدفاع وإلغاء جهاد الطلب والمبادئة، ونسبت إليه هذه الرسالة وفرح بها بعض من ينتحي هذا المذهب، وضربوا صفحا عن أقوال ابن تيمية المتعلقة بهذه المسألة والثابتة إليه يقينا في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكتابه السياسة الشرعية، ورسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلم يشر هؤلاء الذين اعتمدوا هذه الرسالة وفرحوا بها وطاروا بها فرحا ولو من طرف خفي إلى أن ابن تيمية له أقوال أخرى تخالف ما جاء في هذه الرسالة التي يذيعونها ويعتمدون عليها. فهذه الرسالة لم تصح نسبتها إليه، ومن الأدلة على ذلك أن أعرف الناس بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، لما كتب مؤلفات ابن تيمية أفرد لها رسالة خاصة عدد فيها أكثر ما ألفه من كتب ورسائل وفتاوى، فذكر ما يقرب من 200 ولم يكن من بينها رسالة القتال هذه. كذلك هذه الرسالة رفضها الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم جامع فتاوى ابن تيمية ولم يدخلها ضمن الفتاوى، يقول: ولم أضع في هذا المجموع إلا ما أعرفه لشيخ الإسلام، وقد أعرضت عن نزر قليل نسب إليه كمنظومة في عقائد ونقل محرف لترك البداءة بقتال الكفار، وقد رد عليه الشيخ سليمان ابن سحمان وأوضح تحريفاته في عدة كراريس. هذه رسالة فيها أشياء تناقض تماما ما عرف عن شيخ الإسلام ابن تيمية. كذلك أيضا رد على هذه الرسالة العالم المحقق الشيخ سليمان ابن عبد الرحمن ابن حمدان المدرس بالمسجد الحرام رحمه الله تعالى، قال في ضمن الرد ردا على من فرح بهذه الرسالة، يقول: وما علم المسكين أنه قد استحسن ذا ورم ونفخ في غير ضرب، وأنها محض افتراء وتزوير على الشيخ، وقد نزه الله شيخ الإسلام عن هذا الخطر الواضح والجهل الفاضح والخوض في شرع الله بغير علم ولا دراية ولا فهم، ولكن الأمر كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه للحارث بن الأحوص لما قال له: أتظن أن طلحة والزبير كان على باطل؟ فقال له: يا حارثة إنك لملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. فهذا الذي طبعها ونشرها ممن لا يعرف الحق إلا بالرجال فهو ملبوس عليه كما قال أمير المؤمنين، لأنه لو عرف الحق في هذا الباب لما راجت عنده هذه الرسالة ولا قابلها بالإنكار والرد وننبذها نبذ النواة، لأنها تتضمن إبطال فريضة دينية هي ذروة سنان الإسلام. يقول أيضا: وليعلم أن هذه الرسالة مزورة عليه ولا تصح نسبتها إليه بوجه من الوجوه، وأن من نسبها إليه فقد شارك المفتري في عمله وما يترتب عليه من إثم. هذا فيما يتعلق بهذه الرسالة المنحولة على شيخ الإسلام. أيضا من الأشياء المشهورة جدا للأسف الشديد وهي تروج جدا بين الناس، الدعاء المشهور بين الناس دعاء ختم القرآن. يزعمون أن ابن تيمية ألف هذا الدعاء دعاء ختم القرآن وهو مشهور جدا وينسب إلى ابن تيمية، وده شائع للأسف حتى بين السلفيين، وهذا من الكلام المرفوض تماما مهما كان قائله، لأن هذا لا يمكن أن يكون من كلام شيخ الإسلام، فهذا مما نحل على شيخ الإسلام، وللأسف هو شائع حتى بين السلفيين. وتحقيق هذه المسألة بالتفصيل في رسالة مرويات دعاء ختم القرآن للشيخ بكر أبي زيد أوضح فيها هذا الأمر، فهذا مما نحل على شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام لا يمكن أن يتبع دعاء ويروجه في الناس ويقول لهم ادعوا بهذا الدعاء واهجروا يعني المأثور، بل صح عنه خلاف ذلك كما هو معلوم. أما الامتحان عليه والتحريف في كلامه في حياته وبعد مماته رحمه الله تعالى في مسألة أو قضية، فقد وقع من ذلك أمور كثيرة بين زيفها ما وقع منها في حياته وكشف عنها وعن غيرها تلاميذه والمناصرون له على امتداد الدهر. فبعض الأشياء الكذب عليه في بعض الأراء قيلت في حياته فتولى هو الرد عليها، وبعضها قيل بعد ذلك وتولى تلامذته إلى اليوم الرد عليها. فقد زور عليه في حياته رحمه الله تعالى كتاب رسالة إلى الأمير جاشنكير المقتول سنة 900 يتضمن عقيدة له محرفة مزورة على شيخ الإسلام. أيضا زور عليه في حياته كتاب أو رسالة موجهة إلى التتار يناصحهم فيها ومعه آخرون، لا يبعد أن يكون الرافضة هم الذين ادعوا عليه ذلك من باب حيلة الإسقاط، يعني أن هم المعروفون بهذه الخيانة، فكأن ابن تيمية كان يتآمر مع التتار ضد المسلمين وزيفوا عليه هذه الرسالة. وقد فضح المزورون على شيخ الإسلام كما أوضح ذلك ابن تيمية في البداية والنهاية الجزء 14 صفحة 22. أيضا كذبوا عليه في حياته أنه رجع عن عقيدته، تراجع عن عقيدته السلفية إلى العقيدة الأشعرية. أيضا كذبوا عليه في حياته أنه أنكر تحريف التوراة، وهذا أيضا ليس فيه إنصاف لأنه ذكر الخلاف في هذه المسألة، ومعلوم أن ابن عباس يذهب إلى عدم تحريف الألفاظ وإنما يقول بتحريف المعاني، ووافقه على ذلك البخاري. فهو حتى لو قال ذلك فليس ببدع من القول ولم ينفرد به، وإن كان المسألة فيها تفصيل أوضحه الحافظ ابن حجر في الجزء 13 من فتح الباري أعتقد صفحة 325 وما بعدها في بحث طويل في هذه المسألة. الكذب عليه في حياته في مسألة الزيارة في القبور وشد الرحال إليها. الكذب عليه في مسألة النزول، ونسب إليه ذلك ابن بطوطة في رحلته، حيث ادعى ابن بطوطة أنه رأى ابن تيمية في مسجد دمشق يقول إن الله ينزل من على العرش كنزول هذا، ونزل درجة من على المنبر، وشاعت ورجت إلى اليوم هذه الضلالة وهذا الكذب المبين. وفضح العلماء كذب ابن بطوطة في هذه القصة المختلقة، وكان أقوى دليل هو أن ابن تيمية في الوقت الذي دخل فيه ابن بطوطة دمشق كان في السجن، ثم إنه لم يخرج أصلا إلا إلى القبر، فهذا كان من أوضح الأدلة على كذب هذه الخرافة التي فرح بها أعداء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذه كذبة صلعاء يبطلها التاريخ، فإن ابن بطوطة لم يدخل دمشق إلا في 9 رمضان سنة 726، يعني بعد اعتقال شيخ الإسلام ابن تيمية في سجنه الأخير الذي توفي فيه رحمه الله تعالى. الكذب على شيخ الإسلام بأنه طعن في الخليفتين عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. الكذب عليه بأنه يوالي النصارى وأن يكون له ذلك، وكتابه المشهور الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح واقتضاء الصراط المستقيم وغيرها تطفح يعني بكلامه المنير في ذلك. كل هذه الوقائع من الكذب والتزوير ليس لها ما يسندها من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن هذا دأب الخصم المفلس، الخصم المفلس الذي ليس عنده أدلة يلجأ إلى الكذب، كما يقول الشاعر لي حيلة في من ينم، لأن النمام بينقل كلاما وقع بالفعل، لي حيلة في من ينم، ولكن ليس لي في الكذب حيلة، من كان يخلق قوله فحيلتي فيه قليلة. ماذا تفعل الكذاب؟ لا يزول شيء عن ابتداع واختلاق يعني الكلام. أيضا من المباحث المتعلقة بمصنفات شيخ الإسلام ذكر الجناة الذين جنوا على كتب شيخ الإسلام وأنواع جناياتهم. ليس المقصود بالجناة على شيخ الإسلام وكتبه الذين يخالفونه في الاعتقاد والمذهب فيردون عليه بالباطل، لأن هذا النوع من العداوة عداوة مكشوفة وجارية على سنة الصراع بين الحق والباطل والخير والشر، وقد تكون جنايتهم من أسباب ظهور الحق وانتشاره وتأييده على أيديهم. ومنهم في عصرنا من أشقى نفسه وآذاها بالصد عنها والحط عليها، محمد زاهد الكوثري المتوفى سنة 71 و300 وألف، يعني تقريبا سنة 1952. فيعني هذا من نوع المخالفين الذين صدوا عن كتب شيخ الإسلام وشن على شيخ الإسلام أشد التشنيع وظلمه أفحش الظلم. وليس الجناة أيضا الذين احترقوا بها وضاقوا بها ذرعا فشالت نعامتهم بالإقدام على كتبه إتلافا بالحرق وغيره. يعني هذا أيضا ليس مقصودا بالجناء على كتب شيخ الإسلام الذين كانوا يطاردون كتب شيخ الإسلام ويتتبعونها بالإحراق والتمزيق والإعدام، كما نسب ذلك إلى الأمير عبد القادر الجزائري المتوفى سنة 300 و1000، يعني تقريبا سنة 1883 ميلادية بعد دخول الإنجليز مصر بسنة. فالأمير عبد القادر الجزائري هو طبعا في ترجمته أنه جاهد الفرنسيين في الجزائر ببسالة منقطعة النظير، جاهدهم ببسالة، لكن هذا للأسف الشديد من مواقفه السيئة أنه كان يتتبع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ويحرقها. وما هذا من الجزائري إلا لخبث مشربه ونصرته لمذهب ابن عربي الملحد، فكان يحقد على كتب شيخ الإسلام لأن شيخ الإسلام كان يبطل مذهب ابن عربي الملحد الاتحادي الصوفي المعروف. وإحراق كتبه داء قديم طالما فعله أعداؤه أعداء الكتاب والسنة. قال المقرزي المتوفى سنة 45 و800 رحمه الله تعالى في المقف الكبير وهو يتكلم على مصنفات شيخ الإسلام، يقول: وأكثر ما يوجد منها الآن بأيدي الناس قليل من كثير، فإنه أحرق منها شيء كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام المقرزي. إن الظلمة والخصوم الحاقدون كانوا يحاربون كتبه بالإحراق، يتبعون النسخ ويحرقونها، فانظر يعني أحرق منها الكثير وما تبقى إلا القليل. ثم ما تبقى الآن انظر إلى الكم الهائل من المصنفات والكتب، ترى لو سلم هذا الذي أحرق فكم ستكون يعني كمية هذه المصنفات. من أثار ذلك أيضا الجناية على كتب شيخ الإسلام عن طريق الإحراق والتتبع ما ذكره ابن حامد في رسالته لابن رشيق كما في العقود الدرية، يقول له: سبق الوعد الكريم منكم بإنفاذ فهرس مصنفات الشيخ رضي الله عنه، وتأخر ذلك عني، اعتقدت أن الإضراب عن ذلك نوع تقية أو لعذر لا يسعني السؤال عنه، فسكت عن الطلب خشية أن يلحق أحدا ضرر والعياذ بالله بسببي لما كان قد اشتهر من تلك الأحوال. طبعا رسالة تشي بالاضطهاد الذي كانت تتعرض له كتب شيخ الإسلام ومن يظهر أن عنده شيئا من كتب شيخ الإسلام، لكن في الحقيقة لا أستطيع أن أذكر هذه الرسالة، رسالة ابن حامد لابن رشيق، بدون ما أذكر تفاصيل الرسالة، هذا موضع الشاهد منها، لكن حقيقة الرسالة كان حقها أن تذكر مع رسالة ابن مري التي افتتحنا بها الكلام، لكن رسالة جميلة جدا وهي بتعبر عن مصيبة عظيمة أصيب بها ابن حامد، وهو أن ابن حامد كان طبعا يعيش في نفس الجو الذي المناخ الذي يعيش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، الجو الأشعري الصوفي الحافل بالبدع والضلالات، ثم إنه كان لعلمه وبحثه يرى أن هذا مخالف للحق ومخالف لأهل السنة والجماعة وللسلف الصالح، فكان يعرف الحق لكنه لا يتجاسر على أن يجهر به، وعرف الحق بفطرته في عامة هذه المسائل، ثم وقع في يده بعض مصنفات شيخ الإسلام فانبهر بها جدا وفرح فرحا شديدا أنه وجد من يوافقه فيما وصل إليه من آراء أو استنباطات في هذه المسائل، فكتب إلى ابن رشيق يطلب منه إيه؟ فهرس لمصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية. القصة يعني طويلة نسبيا، لكن أنا أرى أن هذه فرصة مناسبة لنعود أننا لم نذكرها في بداية الكلام، فهذا استطراد تناسبي إن شاء الله في هذه المسألة. الكلام كان على كتاب درء تعارض العقل والنقل، طبعا تحقيق العلامة الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى. طبعا الكتاب ده له وضع متميز جدا، يعني حتى ابن القيم يقول إنه كتاب لم يطرق العالم له نظير في بابه، من أقوى كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية على الإطلاق، يقول ابن القيم فيه إنه كتاب لم يطرق العالم له نظير في بابه، عديم النظير في هذا الباب وهو درء تعارض النقل مع العقل. ويقول الدكتور محمد رشاد سالم: هذا الكتاب هو في تقديري أعظم وأجل ما ألف ابن تيمية على الإطلاق، أعظم وأجل ما ألف ابن تيمية على الإطلاق، وكل الذين ترجموا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكروا هذا الكتاب على أنه أهم مؤلفاته. في مقدمة هذا الكتاب مقدمة رائعة للدكتور رشاد سالم رحمه الله تعالى بيصف النسخة بقى نسخة درء تعارض فيقول فيها: وتحت ذلك كتب في أول السطر ما يلي: وجدت مكتوبا على ظاهر ترجمة المصنف شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى لتلميذه الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي ما صورته، ثم أثبت رسالة ابن حامد إلى ابن رشيد. يقول ابن حامد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أصغر العباد عبد الله بن حامد إلى الشيخ الإمام العالم العامل وقدوة الأفاضل والمحافل المحامي عن دين الله والذاب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعتصم بحبل الله الشيخ المكرم المبجل أبي عبد الله أسبغ الله عليه نعمه وأيد بإصابة الصواب لسانه وقلمه وجمع له بين السعادتين ورفع درجته في الدارين بمنه ورحمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ثم وافاني كتابك وأنا إليك بالأشواق، ولم أزل مسائلا ومستخبرا الصارد والوارد الأنباء، طاب مسموعها وسر ما يسر منها، وما تأخر كتابي عنك هذه المدة مللا ولا خللا بالمودة ولا تهاونا بحق الإخاء، حاشا لله أن يشوب الأخوة في الله جفاء. ولا أزال أتعلل بعد وفاة الشيخ الإمام إمام الدنيا رضي الله عنه، لأن المصيبة التي أصيب بها كما صرحت في الرسالة أنه كان يخطط لزيارة شيخ الإسلام في دمشق، فلما علم أنه سجن لم ييأس وقال: سأبذل كل نفيس وكل غال في سبيل أن أذهب وأتحايل لمقابلته حتى لو في داخل السجن. ثم بينما هو يهم بذلك إذا بخبر وفاة شيخ الإسلام يصله، فوقع عليه كواقع أشد المصائب كما نرى. يقول: ولا أزال أتعلل بعد وفاة الشيخ الإمام إمام الدنيا رضي الله عنه بالاسترواح إلى أخبار تلامذته وإخوانه وأقاربه وعشيرته والخصيصين به، كما في نفسي من المحبة الضرورية التي لا يدفعها شيء على الخصوص لما اطلعت على مباحثه واستدلالاته التي تزلزل أركان المبطلين، ولا يثبت في ميادينها سفسطة المتفلسفين، ولا يقف في حلباتها أقدام المبتدعين من المتكلمين. وكنت قبل وقوفي على مباحث إمام الدنيا رضي الله عنه قد طالعت مصنفات المتقدمين ووقفت على مقالات من المتأخرين من أهل الإسلام، فرأيت منها الزخارف والأباطيل والشكوكات التي يأنف المسلم الضعيف في الإسلام أن تخطر بباله فضلا عن القوي في الدين، فكان يتعب قلبي ويحزنني ما يصير إليه الأعاظم من المقالات السخيفة والآراء الضعيفة التي لا يعتقد جوازها آحاد الأمة. وكنت أفتش على السنة المحضة في مصنفات المتكلمين من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله على الخصوص لاشتهارهم بالتمسك بمنصوصات إمامهم في أصول العقائد، فلا أجد عندهم ما يكفي. وكنت أراهم يتناقضون إذ يؤصلون أصولا يلزم فيها ضد ما يعتقدون أو يعتقدون خلاف مقتضى أدلتهم، فإذا جمعت بين أقاويل المعتزلة والأشعرية وحنابلة بغداد وكرامية خراسان أرى أن إجماع هؤلاء المتكلمين في المسألة الواحدة على ما يخالف الدليل العقلي والنقلي، فيسوءني ذلك وأظل أحزن حزنا لا يعلم كنهه إلا الله، حتى قاسيت من مكابدة هذه الأمور شيئا عظيما لا أستطيع شرح أيسره. وكنت ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وأتضرع إليه وأهرب إلى ظواهر النصوص وألقى المعقولات المتباينة والتأويلات المصنوعة فتنبو الفطرة عن قبولها، ثم تشبثت فطرتي بالحق الصريح في أمهات المسائل غير متجاسرة على التصريح بالمجاهرة قولا وتصميما للعقل، حيث لا أراه مأثورا عن الأئمة وقدماء السلف، إلى أن قدر الله سبحانه وقوع مصنف الشيخ الإمام إمام الدين في يدي قبيل واقعته الأخيرة بقليل، فوجدت فيه ما بهرني من موافقة فطرتي لما فيه وعزو الحق إلى أئمة السنة وسالف الأمة مع مطابقته العقول والنقول، فبهدت لذلك سرورا بالحق وفرحا بوجود الضالة التي ليس لفقدها عوض، فصارت محبة هذا الرجل رحمه الله محبة ضرورية تقصر عن شرح أقلها العبارة ولو أطملت. ولما عزمت على المهاجرة إلى لقيه وصلني خبر اعتقاله، وأصابني لذلك المقيم المقعد، ولما حججت سنة 28 صممت العزم على السفر إلى دمشق لأتوصل إلى ملاقاته ببذل مهما أمكن من النفس والمال للتفريج عنه، فوافاني خبر وفاته رحمه الله تعالى مع الرجوع إلى العراق قبيل وصولي الكوفة. وجدت عليه ما لا يجده الأخ على شقيقه، وأستغفر الله، بل ولا الوالد الثاكل على ولده، حزنت عليه أشد مما يحزن الأب إذا فقد ابنه. وجدت عليه ما لا يجده الأخ على شقيقه، وأستغفر الله، بل ولا الوالد الثاكل على ولده. وما دخل على قلبي من الحزن لموت أحد من الولد والأقارب والإخوان كما وجدته عليه رحمه الله تعالى، ولا تخيلته قط في نفسي ولا تمثلته في قلبي إلا ويتجدد لي حزن جديد كأنه محدثه. والله ما كتبتها، أي هذه الرسالة، إلا وأدمعي تتساقط عند ذكره أسفا على فراقه وعدم ملاقاته، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما شرحت هذه النبذة من محبة الشيخ رحمه الله تعالى إلا ليتحقق بعدي عن الملل الموهوم، لكن لما سبق الوعد الكريم منكم بإنفاذ فهرست مصنفات الشيخ رضي الله عنه وتأخر ذلك عني، اعتقدت أن الإضراب عن ذلك نوع تقية أو لعذر لا يسعني السؤال عنه، فسكت عن الطلب خشية أن يلحق أحدا ضرر والعياذ بالله بسببي لما كان قد اشتهر من تلك الأحوال، يعني الأحوال الإيه؟ الأمنية بقى، والخوف أن يلاحق بسبب هذه المراسلات أو وجود الكتب في يده ونحو ذلك. ها يقول يعني أنا لم أتأخر في الكتابة لأني مللتك أو نوع من الجفاء للأخوة التي بيننا، ولكن لما سبق الوعد الكريم منكم بإنفاذ فهرست مصنفات الشيخ رضي الله عنه وتأخر ذلك عني، اعتقدت أن الإضراب عن ذلك نوع تقية أو لعذر لا يسعني السؤال عنه، فسكت عن الطلب خشية أن يلحق أحدا ضرر والعياذ بالله بسببي لما كان قد اشتهر من تلك الأحوال. فإن أنعمتم بشيء من مصنفات الشيخ رحمه الله تعالى كانت لكم الحسنة عند الله تعالى علينا بذلك، يعني فاستحضروا حجة الله عليكم بأن كتب شيخ الإسلام الآن تملأ المكتبات، تملأ الشوارع، تملأ المنازل، لكن أين من يقرأها؟ للأسف الشيء بل من يعرف حتى أسماء أهل. فنستحضر مدى الخسران الذي نحن فيه ببعدنا عن هذه الكنوز الثمينة وهي بين أيدينا نجهد فيها، وانظر الأئمة كيف كانوا يعانون في سبيل الحصول عليها. فإن أنعمتم بشيء من مصنفات الشيخ رحمه الله تعالى كانت لكم الحسنة عند الله تعالى علينا بذلك. فما أشبه كلام هذا الرجل بالتبر الخالص المصفى، الذهب الخالص. وقد يقع في كلام غيرهم من الشبه والغش والشبه المدلس بالتبر ما لا يخفى على طالب الحق بحرص وعدم هوى. ولا أزال أتعجب من المنتسبين إلى حب الإنصاف في البحث المبرزين على أهل التقليد من أصحاب المعقولات التي يزعمون أن مستندهم الأعظم الصريح منها، كيف يباينون ما أوضحه الحق وكشف عن قناعه؟ وقد كان الواجب على الطلبة شد الرحال إليه من الآفاق ليروا العجب، كان الواجب على الطلبة طلاب الحق وطلاب العلم أن يسافروا للشيخ الإسلام من كل آفاق الدنيا، وقد كان الواجب على الطلبة شد الرحال إليه من الآفاق ليروا العجب. وما أشبه حال المباينين له من المنتسبين إلى العلم الطالبين للحق الصريح الذي أعياهم وجدانهم بحال قوم ذبحهم العطش والظمأ في بعض المفازات، فحين أشرفوا على التلف لمع لهم شط كالفرات أو دجلة أو كالنيل، فعند معاينتهم لذلك اعتقدوه سرابا لا شرابا، فولوا عنه مدبرين وتقطعت أعناقهم عطشا وظمأ، فالحكم لله العلي الكبير. وما أرسلنا الكتب المقابلة من الطرفين ففيه تعسف، وتمهدون العذرى في الإطناب، فهذا الذي ذكرته من حالي مع الشيخ كالقطرة مع البحر. وإن أنعمتم بالسلام على أصحاب الشيخ وأقاربه كبيرهم وصغيرهم كان ذلك مضافا إلى سابق إنعامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنتم في أمان الله ورعايته، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا آخر رسالة. هذا فيما يتعلق برسالة ابن حامد إلى ابن تشيق، وكان الشاهد فيها هذه العبارة التي ذكرناها، وهي قوله: سبق الوعد الكريم منكم بإنفاذ فهرست مصنفات الشيخ رضي الله عنه، وتأخر ذلك عني، اعتقدت أن الإضراب عن ذلك نوع تقية أو لعذر لا يسعني السؤال عنه، فسكت عن الطلب خشية أن يلحق أحدا ضرر، والعياذ بالله بسببي لما كان قد اشتهر من تلك الأحوال. هؤلاء الذين ذكرنا أمثلتهم، سواء يعني عبد القادر الجزائري أو زاهد الكوثري أو معاصري شيخ الإسلام ممن كان يحرق كتبه، هؤلاء مجاهرون بالعداوة معلنون لها فلا تخفى حالهم، لكن الجناة هم المستخفون. الجناة الذين يوهمون الناس بتعظيم ابن تيمية، يقولون قال شيخ الإسلام، وهم يميلون به عن الحق الذي قاله ميلا عظيما، هم الذين يحرفون كلامه. وقد عانى شيخ الإسلام من خصومه شيئا من ذلك في حياته، كما في كتابه الرد على الإثنائي، إذ قال: وكان ينبغي أن يذكر لفظ المجيب بعينه ويبين ما فيه من الفساد، وإن ذكر معناه فيسلك سبيل الهدى والسنة، فأما أن يذكر عنه ما ليس فيه فهذا خروج عن الصدق والعدل إلى الكذب والظلم. أيضا مسألة الزيارة، زوروا عليه أنه يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تزوير وتلبيس، أنه لم يحرم ذلك بل قال باستحباب ذلك، وإنما حرم شد الرحال إلى القبر الشريف. كذلك الجناة الذين جنوا جناية حقيقية هم الذين يقدمون على تغيير نسبة مؤلفاته إلى غيره لإخفاء فضله وعلمه. بعض الناس كان يأتي لكتب شيخ الإسلام حسدا من عند أنفسهم، يغيرون اسم المصنف لشخص آخر حتى لا ينسب هذا الفضل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، كما فعل من فعل ذلك بنسبة كتاب الصفدية للحافظ ابن الصلاح على أحد الاحتمالين. كما وجد في نسخة من كتاب نقض التأسيس أيضا وجدت منسوبة إلى ابن فورك. أما الجناة كل الجناة فهم في عصرنا طلاب التروس الذين يظهرون الانتساب إلى الحديث وأهله، وينادون بالسنة ونصرتها، ثم يمدون إلى الباطل أنبوبا، وللتضليل يستدلون عليه بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى يغرر واحدهم بالناس ويضلل أهل السنة والجماعة ويعدل بهم عن الحق الذي قرره شيخ الإسلام. وهذه فتنة عمياء وانشقاق في صف أهل السنة والجماعة، وبذر للشقاق وغرس لحمض للخلاف، وهكذا يكون الفتون، نسأل الله السلامة والعافية. لهم في ذلك من الباطل طرق شتى، منها الأخذ بالمتشابه وهجر المحكم، ومنها التقاط العبارات المجملة أو المحتملة أو المهمة والإعراض عن الصريحة الواضحة، ومنها المغالطة في دلالة بعض العبارات، ومنها قطع الكلام المستدل به عن السباق واللحاق الذي لا يتضح إلا بهم. ودي أكبر جريمة، من لا يعرف طريقة شيخ الإسلام ينسب إليه كلام هو ليس من كلامه، وإنما شيخ الإسلام كان يطيل النفس جدا أحيانا في ذكر كلام الخاص، أو كان يسلك مسلك التنزل الجدلي، إنه يتنزل مع الخاص حتى لو قلنا كذا وكذا لكان الجواب كذا، فيلتقط من الكلام من السياق المناظرة بعض العبارات وينسبها إلى شيخ الإسلام، وبالذات في كتاب منهاج السنة النبوية. أيضا بتر الكلام في أوله أو متانيه أو آخره، أو إبدال لفظة بأخرى، أو توظيف النص على غير المراد منه، أو توظيف لفظة في غير ما يدل عليها السياق في واحدة من دلالات الألفاظ الثلاث اللغوية والشرعية والعرفية. قد يكون له كلام مجمل في موضع لكنه مفصل مبسوط في موضع آخر، فيأخذ بالمجمل ويترك المفصل. العدول عن المذهب الحق المنصور الذي شهره هذا الإمام ودافع عنه ونصره إلى مشتبه العبارات أو القول المهجور. قد يكون له قولان أو فتويان تصادم إحداهما الأخرى، إحداهما هي الحق الذي تناقله الوارثون لعلمه عنه، والأخرى مهجورة لأنها خلاف قوله المنصور، وإن لم يصرح بالرجوع عنه فيأتي مبتغي الفتنة فيأخذ المهجور دون المتوارث المنصور. منها مثلا فتوى شيخ الإسلام الشهيرة أن الخضر نبي وأنه قد مات، وهذا هو الحق المؤيد بالدليل، وله كلام على أنه ولي وأنه حي لكنه مهجور، فيأتي مبتغي الفتنة فيأخذ بالمهجور ويترك المنصور المشهور. من أهمها أن يسوق شيخ الإسلام كلاما على لسان المخالف فيأخذه صاحب الهوى على أنه قوله هو واختياره هو رحمه الله تعالى. يسوقون تفسير آية قرآنية بما ساقه شيخ الإسلام على لسان المخالف، ثم هؤلاء يسوقونه على أنه من تفسيره لهذه الآية، وهو مش تفسير ابن تيمية، ده بيحكي كلام المخالف. وهذا من تضييع الحق الذي حذر منه شيخ الإسلام بقوله: وكثيرا ما يضيع الحق بين الجهال الأميين وبين المحرفين للكلم الذين فيهم شعبة من النفاق، كما أخبر سبحانه عن أهل الكتاب حيث قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ويقول أيضا شيخ الإسلام: يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض، ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا، وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به، وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر، فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وإن جميع هذه الجنايات لا يفعل شيئا منها من يخاف مقامه بين يدي ربه، وإن المصلحين لهم بالمرصاد وقد فضحوهم على تتابع الأزمان، وإن من ينصر الكتاب والسنة يهيئ الله له من يحفظ علمه وينصره في حياته وبعد مماته، والحمد لله رب العالمين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله: ولقد رأيت من خرق العادة في حفظ كتبه وجمعها وإصلاح ما فسد منها ورد ما ذهب منها ما لو ذكرته لكان عجبا، يعلم به كل منصف أن لله عناية به وبكلامه، لأنه يذب عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. انتهى كلام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. من حيثيات هذه القضية، قضية مصنفات شيخ الإسلام، ذكر جهود المصلحين بطبعها، لأن بلا شك الطباعة وجدت فرقا هائلا في الساحة العلمية والثقافية. فمنذ اشتهار ظهور المطابع في العالم الإسلامي تنافس المصلحون من العلماء والولاة والأثرياء بطبع مؤلفات هذا الإمام وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، فتمكن العلماء من أن يضعوا أيديهم على ما شاء منها ودفعوها إلى الطبع. لكن الحقيقة فضل السبق في إخراج كتب شيخ الإسلام من عالم المخطوطات إلى عالم الطباعة كان لعلماء الحديث في شبه القارة الهندية، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لكن غابت عنا أسماء كثير منهم لأنهم رحمهم الله تعالى لتواضعهم لم يكونوا يضعون على الغلاف اسم من قام بالتصحيح والمقابلة والاعتناء، وإنما يشيرون إليه في آخره تصريحا أو مبهما. ولعل أول كتاب طبع لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الهند هو كتاب الفتوى الحموية مع ترجمتها إلى اللغة الأردية باعتناء العلامة النواب صديق حسن خان القنوجي المتوفى سنة 730 رحمه الله تعالى. الشيخ صديق حسن خان يبقى تلميذ تلامذة الايه؟ الشوكاني. الشوكاني جده في الفقه. ولا شك بعد شبه القارة الهندية تتصدر القائمة مصر بلا شك. مصر طبعا طول عمرها هي أم الطباعة وأم الايه؟ نشر العلم يعني في الكتب. مصر هي أم الكتب، لا شك في ذلك. مصر في العراق، في الشام، في الجزيرة العربية. وهذا بيان بتسمية ما تيسر الوقوف عليه من أعلامهم في آفاقهم. ففي شبه القارة الهندية أول شخصية ممن طبع كتب شيخ الإسلام النواب صديق حسن خان القنوجي. نذكر نبذة يسيرة عن الشيخ صديق حسن خان نجتزئ منها بما يناسب المقام من كتاب محمد ابن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترا عليه للأستاذ مسعود الندوي رحمه الله تعالى. يقول في هامش صفحة 83: ولد في سنة 1248 في مدينة قنوج، ولما بلغ الخامسة من عمره توفي والده فرباه عدة من أصدقاء والده، ثم ذكر يعني من تعلم على أيديهم، وكان يلقب بملك العلماء وعالم الملوك، وذلك لأنه تجول كثيرا وعمل عدة أعمال، ثم استقر أخيرا في مدينة تهوبال أو بوفال سنة 1276 هجرية، وتزوج بملكتها شاه جهان بيكم، وهكذا فتح الله عليه سبيل الخير فخدم العلماء. يعني هو سخر المنصب، منصب الملك لما صار ملكا لأنه تزوج الملكة، سخر هذا المنصب وهذا الموقع لخدمة العلم الشريف وخاصة السنة النبوية، خدمة لا يكاد يوجد لها نظير. فاشترى عددا كبيرا من الكتب النادرة بأثمان باهظة جدا، وطبعها ووزعها في العالم الإسلامي كله، وأنفق على هذا مئات الآلاف من الروبيات. كتب اشتراها طبعا مخطوطات بأثمان مرتفعة جدا، وأنفق عليها الآلاف كي تطبع ووزعها في العالم الإسلامي كله. طبعا هذه سنة حسنة قبل أن يوجد لها نظير، فينبغي أن نعرف الفضل لأهله والسبقة لهذا الرجل الجليل. يعني من الكتب اللي أخرجها من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات فتح الباري شرح صحيح البخاري. تخيلوا بقى هذا الكنز الذي هو قاموس السنة أحياه هذا الإمام الجليل، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، نيل الأوطار وغيرها، وطبعت لأول مرة في الهند، وكان له مندوبون في بلدان العالم الإسلامي لتوزيع ما يقوم بطبعه من الكتب من مؤلفاته ومطبوعاته. ففي مصر كان مندوبه أحمد أفندي العشي والشيخ أحمد البابي الحلبي، وفي الإسكندرية حبيب أفندي عزروزي، ما أدري مش مسلم يعني أو حاجة، إزاي بيحصل الآن في بيروت ينشر كتب كتير جدا زي أظن دار الجيل، يعني هم نصارى لكنهم يجمعون الملايين من الكتب الإسلامية. في الإسكندرية حبيب أفندي عزروزي، وفي بيروت بشارة أفندي الشداق، وفي جدة طه أفندي مشاط، وفي القسطنطينية فلان، وفي عدن فلان، وفي البصرة فلان، وفي بغداد وتونس إلى آخره. وهكذا نشر أنوار العلوم وأعمها في القارة الهندية وفي سائر العالم الإسلامي، وبقي في الحكومة 14 سنة ملأها عدلا ونورا وعلما، ثم عزل عنها بسبب الوشاة والنمامين من أعداء السنة والتوحيد، واتهم لدى الحكومة الإنجليزية المستعمرة بأنه يحرض الناس على الجهاد وينشر المذهب الوهابي. توفي رحمه الله سنة 700 و300 وألف، وترك وراءه عددا حافلا من المؤلفات يتجاوز عددها 220 كتابا في سائر العلوم الإسلامية، وأكثرها في علم التفسير والحديث والتوحيد والفقه، ومن أهمها فتح البيان في مقاصد القرآن، عون الباري في حل أدلة البخاري، السراج الوهاج في شرح مختصر مسلم ابن الحجاج للمنذري، ونيل المرام في شرح آيات الأحكام، والروضة الندية، والتاج المكلل، وأبجد العلوم، والدين الخالص وغيرها. فهذه إشارة عابرة لترجمة الشيخ صديق حسن خان رحمه الله. ثم ذكر أسماء علماء كثيرين في شبه القارة الهندية. أما في مصر فذكر في مقدمتهم إبراهيم ابن حسن الفيومي، إسماعيل ابن إبراهيم الإسعربي، محمد حامد الفقي، محمد محي الدين عبد الحميد، محمد منير الدمشقي صاحب المطبعة المنيرية بالقاهرة، محمد رشيد رضا صاحب مجلة ومطبعة المنار، محمد عبد الرزاق حمدة، محمد حسنين مخلوف الفقيه المشهور، ومحمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، ومحب الدين الخطيب، وطبعا صاحب المطبعة السلفية الشهيرة في جزيرة الروضة، وله دور ريادي في نشر الكتب السلفية طبعا في مصر هنا، وأبو الوفا محمد درويش من علماء أنصار السنة الكبار، ومحمد عبد الله السمان، وعلي السيد صبح المدني. سأقف وقفة عابرة أيضا مع محمد رشاد سالم، يعني طبعا الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى هذا يعني من أخبر الناس في هذا العصر بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويحتاج الكلام عنه حيال شيء من التفصيل، لكن خاصة أن لي ذكريات شخصية معه حيث قابلته هنا في الإسكندرية، وأرجو أن يأتي وقت مناسب للكلام على تفاصيل ذلك. أنا سأذكر لكم فقط شيئا يسيرا اقتبس من كتابه الرائع المبارك مقارنة بين الغزالي وابن تيمية للدكتور محمد رشاد سالم. يقول رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب، يقول: لا شك أن الغزالي وابن تيمية من أكبر علماء هذه الأمة، وهما من الرجال الذين ملأوا الدنيا وشغلوا الناس، وقد أحب كل منهما فريق من المسلمين حتى وصلوا في محبته إلى درجة التعصب. أعتقد ده نوع من التنزل، أنا ما رأيتش حد من أتباع ابن تيمية متعصب بصراحة، يعني ما أعتقدش حد يتكلمد على إيد ابن تيمية أو كتبه ويكون متعصب، لأن ابن تيمية يعلم الناس عدم التعصب ويعلمهم الإنصاف حتى مع المخالف، لكن لعل هذا نوع من التنزل في بداية الكلام يعني، والله أعلم. يقول: وقد أحب كل منهما فريق من المسلمين حتى وصلوا في محبته إلى درجة التعصب. والواقع أنني لا أقصد بالمقارنة بين شخصية وآراء الرجلين مجرد المتعة الذهنية، بل إنني أقصد بذلك الموازنة والمفاضلة بين أكبر تيارين فكريين يؤثران على المسلمين حتى أيامنا هذه. فالغزالي يمثل التيار الأشعري الصوفي، وابن تيمية يمثل التيار السني السلفي، ولكل من التيارين أنصاره ورجاله. وأحسب أن الغلبة في أكثر البلاد الإسلامية هي حتى الآن بالتيار الأشعري الصوفي، وهذا على الرغم من أن التيار الثاني يمتد ويقوى يوما بعد يوم. وينقل لنا الشيخ مصطفى عبد الرزاق في كتابه التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ما ذكره المقريزي في خطبه من انتشار مذهب الأشعري وشهرته في أمصار الإسلام إلى أن ظهر ابن تيمية. يعني المذهب الأشعري ظل يسود ويكتسح في الديار الإسلامية تحميه السياسة طبعا وتفرضه، إلى أن ظهر ابن تيمية فتصدى للرد على مذهب الأشاعرة وصدع بالنكير عليهم وعلى الرافضة والصوفية، ووافقه أناس وعارضه آخرون. ثم يقول أي الشيخ مصطفى عبد الرزاق: أما النهضة الحديثة لعلم الكلام فتقوم على نوع من التنافس بين مذهب الأشعرية ومذهب ابن تيمية، وإنا لنشهد تسابقا في نشر كتب الأشعري وكتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ويسمي أنصار هذا المذهب الأخير أنفسهم بالسلفية، ولعل الغلبة في بلاد الإسلام لا تزال إلى اليوم لمذهب الأشعرة. يقول الدكتور رشاد سالم رحمه الله تعالى: ولن أحاول أن أدعي حيادا كاذبا بين الاتجاهين، بل إنني أحدد موقفي بوضوح فأقول إنني أعتقد أن نهضة المسلمين وانبعاثهم من رقدتهم وغفوتهم إنما تتوقف إلى حد كبير على مدى أخذهم بهذا التيار السلفي السني أخذا قائما على الفهم والدراسة والعلم والعمل بالعلم، لا أخذا قائما على التعصب الفارغ والحماسة العاطفية، على أن هذا يرتبط عندي بأن آخذ بالرأي الذي يوافق الكتاب والسنة ويقوم عليه الدليل والبرهان بدون عصبية أو اندفاع في الحب والكره. ثم يكمل الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى في الخاتمة، فقط أذكر شيئا من المقدمة وشيئا من الخاتمة. يقول في خاتمة الرسالة: عرضت في هذا البحث لعالمين من أعلام الفكر الإسلامي، ما زال لآرائهما الأثر العميق في المسلمين حتى يومنا هذا، وقد تناولت بالبحث شخصية كل من الرجلين وثقافتهما، وبينت أن نقطة الضعف في الغزالي كانت قلة علمه بالحديث، ثم شكه وحيرته وتخبطه بين مذاهب الفلاسفة والصوفية، في حين أن ابن تيمية نشأة علمية إسلامية متكاملة، واستطاع بعبقريته وبفضل سعة اطلاعه على مذاهب الفلاسفة والمتصوفة وغيرهم أن يترك لنا أعظم مذهب نقدي لكل الآراء والمذاهب المخالفة للإسلام. وتناولت بعد ذلك موقف الرجلين من المنطق، ورأينا مدى تعظيم الغزالي للمنطق رغم بعض النقد الذي وجهه إليه، وكيف استطاع أن يدخله في علوم الإسلام حتى جعل تعلمه فرض كفاية على المسلمين. وعلى العكس من ذلك، فإن ابن تيمية كان من علماء المسلمين القلائل الذين تبينوا عيوب المنطق القديم ونواحي النقص فيه. ومع أنه استفاد من بعض من سبقه إلى نقد المنطق، إلا أنه فيما نعلم أعظم من كتب في نقد المنطق من أئمة الإسلام. وأخيرا، تناولت بالتفصيل آراء الإمامين في النبوة، وقد اقتفى الغزالي آثار الفلاسفة بعامة وابن سينا بخاصة، ثم إنه التمس لآراء الفلاسفة أدلة شرعية وزاد عليهم بآراء جديدة كانت أساسا لكثير من الانحرافات التي وقع فيها كثير من متفلسفة الصوفية مثل ابن قسي وابن عربي وغيرهما. أما ابن تيمية فقد عرض لنقد آراء الغزالي وغيره من الفلاسفة والمتصوفة نقدا عقليا ونقليا، وبين هدي الإسلام في كل مشكلة متصلة بالموضوع. وبعد، فقد رأينا في الغزالي شخصية خلقة حائرة فيها ذكاء ونبوغ لا ريب فيهما، وفيها رغبة في معارضة الغزو الثقافي الدخيل على المسلمين، كما ظهر ذلك في كتابيه العظيمين تهافت الفلاسفة وفضائح الباطنية. ولكنه مع ذلك عاد فناقض نفسه وخضع لما حاول التخلص منه. شبهوه بواحد كان يقاتل هؤلاء بالسيف، فأثناء القتال تناثر عليه شيء من إيه؟ من الدماء، فهو أصيب بلوثات من الفلاسفة وهؤلاء الناس، وتأثر بهم مع أنه كان أساسا إيه؟ يعني يناضلهم. ولكنه مع ذلك عاد فناقض نفسه وخضع لما حاول التخلص منه. ورأيناه في أكثر كتبه تابعا للفلسفة اليونانية الهلينية والتصوف الهندي الشرقي. يمكن لو قدرتم تحصلوا على شرائط من زمان قوي أعطناها، كانت بعنوان رحلة الإمام العائد أبي حامد الغزالي، اتكلمنا بالتفصيل المريح عن هذه المسألة بالتفصيل، يمكن الرجوع إليها لتدركوا متى خطر تأثر آراء الغزالي وانحرافه عن منهج أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع. يقول: أما ابن تيمية فقد بنى ثقافته على أساس متين من العلم الواسع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما مكنه مع ما أوتيه من أصالة وعبقرية من الكشف عن نواحي النقص والانحراف في الثقافة الدخيلة، واستطاع أثناء نقده ورده لها أن يبين الهدى الإسلامي الصحيح إزاء كل رأي مخالف والفكر الموافق للكتاب والسنة في مقابل كل فكرة منحرفة. أن يبين الهدي الإسلامي الصحيح إزاء كل رأي مخالف والفكر الموافق للكتاب والسنة في مقابل كل فكرة منحرفة. والغزالي عالم له مكانته في نفوس كثير من المسلمين قديما وحديثا، وقد نال شهرة عظيمة كحجة للإسلام وإمام من أئمة الدين، ومع أنه في الحقيقة يجب أن ينظر إليه كصوفي متفلسف، مع الاعتراف بعظمة ما قدمه من مذهب نقدي أفاد من بعده. وقد أخطأ الكثيرون في فهم حقيقة الغزالي رحمه الله، ولم يجرؤ آخرون على كشف هذه الحقيقة لما ظهر لهم جوانب منها نظرا لتعظيم الناس له وولعهم به. وقد حاولت في هذا البحث أن أبين حقيقة الرجل، وجعلت مقارنته بابن تيمية سبيلا إلى الكشف عن الفارق بين رجل تاه في بيداء الشك والحيرة والتخبط، وآخر تمكن من شق طريقه في الظلمات بفضل تمسكه بنور الله المبين وحبله المتين. وأعيد هنا ما ذكرته من قبل، وهو أنني لا أريد أن أحاسب الغزالي ولا أن أحاكمه، فحسابه على الله وقد أفضى إلى ربه، وأرجو أن يكون قد لقيه على خير وصلاح. ولكني أحاول الكشف عما في بعض مؤلفاته وكتبه التي ذاعت وانتشرت بين الناس من آثار ضارة على ثقافتنا الإسلامية. ولعل أهم نتيجة يجب أن ننتهي إليها من هذا البحث هو ضرورة الاهتمام بأول ما يتلقاه شبابنا من ثقافة، لأن طبيعة الإنسان أنه يتعصب لأول شيخ يعلمه ويتعصب لأول كتاب يقرأه وهكذا. فنقطة البداية، لأن فساد الانتهاء بيكون من فساد الابتداء. فهذه نصيحة الشيخ رحمه الله، أهم نتيجة ينبغي أن ننتهى إليها هي ضرورة الاهتمام بأول ما يتلقاه شبابنا من ثقافة. إن نشأة ابن تيمية في جو علمي سليم ينهل فيه من معين الثقافة الإسلامية الأصيلة من الكتاب والسنة وعلوم السلف الصالح أنقذه مما أصاب الغزالية من تخبط وضلال لم يتمكن من التخلص منهما إلا في آخر عمره. ولذلك فقد انتهى الغزالي إلى ما بدأ به ابن تيمية. دي خلاصة الكلام في رحلة الإمام العائد. احنا بنقول الإمام العائد في الأول كان بيفترض أين يكون الحق، عمل نوع من السبر والتقسيم، لكن السبر كان ناقص لأنه كان يقول الحق إما أن يكون في المتكلمين أو الفلاسفة أو الصوفية وهكذا. لم يذكر عند السبر أهل الحديث أو أهل السنة والجماعة على الإطلاق، وإنما قال الحق إما أن يكون عند الفلاسفة أو المتكلمين أو الصوفية إلى آخره. فظل يتنقل من فرقة إلى أخرى وتخبط كثيرا بين هذه الاتجاهات، لكن في النهاية في نهاية عمره وصل إلى أن الحق هو عند أهل الإيه؟ السنة والجماعة وأهل الحديث، وألف كتابه الإيه؟ الجامع العوام عن علم الكلام، كأنه يريد أن يكفر عما مضى، فأخذ يحاول أن ينهل من الأحاديث بقدر المستطاع، حتى إنه مات والبخاري على صدره، لكن كان خلص فات كفار العمر، لكن كانت هذه النهاية. ففعلا كلمة معذرة جدا، وكلمة رجل خبير ولا ينبئك مثل خبير، وهي قول الدكتور رشاد سالم هنا إن الغزالي انتهى إلى ما بدأ به ابن تيمية. فتخيلوا الفرق بين رجل كانت نهايته ببداية ابن تيمية، ترى ماذا فعل ابن تيمية كانت بدايته كده؟ لا شك أنه ترك أثرا عظيما. يقول إن نشأة ابن تيمية في جو علمي سليم ينهل فيه من معين الثقافة الإسلامية الأصيلة من الكتاب والسنة وعلوم السلف الصالح، أنقذه نقطة البداية تنقذ أنقذه مما أصاب الغزالية من تخبط وضلال لم يتمكن من التخلص منهما إلا في آخر عمره. ولذلك فقد انتهى الغزالي إلى ما بدأ به ابن تيمية. ولعله لو أتيحت له الفرصة التي أتيحت لشيخ الإسلام ابن تيمية لأصبح فيما أحسب حجة الإسلام بحق وإمام الدين غير مدافع. والغزالي كان آخر نصيحة يقولها حينما سأله الذين حضروا وفاته رحمه الله تعالى، سألوه عن نصيحة فقال الإخلاص، عليكم بالإخلاص، الإخلاص إلى أن توفي وقبلة روح، وهو يوصي بالإخلاص. فنحسبه كان من المخلصين في طلب الحق، وإن كان لم يسدد في معظم مراحل حياته إلى إصابة هذا الحق رحمه الله تعالى. يقول الذهبي فيه ولولا أن أبا حامد كان من المخلصين لتلف. وقالوا إن أبا حامد الغزالي دخل في بطن الفلسفة فأراد أن يخرج منها فما استطاع. يقول الشيخ رشيد سالم في نهاية الخاتمة فليحرص المسلمون على بداية أبنائهم وتنقية ثقافة شبابهم حتى نعود إلى أصالتنا ونتحرر من الآثار المدمرة للغزو الفكري الدخيل القديم والحديث. والله سبحانه والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إذن أشهر أسماء التي شرفت بإشاعة كتب شيخ الإسلام في مصر الشيخ طبعا محمد حامد الفقي، الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد العالم المعروف، محمد منير الدمشقي، محمد رشيد رضا، وإن رغمت أنوف. الشيخ رشيد رضا له فضل على السلفيين لا ينكره إلا جاحد حتى لو كان تلميذ محمد عبد، لأن فرق شاسع بين التلميذ وبين الأستاذ. محمد رشيد رضا كانت الأيام تجده قربا من السلفية، كلما امتد به الوقت كلما كان يقترب أكثر وأكثر، لكن هذا الرجل يجحد فضله كثير من المتهورين الذين لا يحسنون دراسة الشخصية قبل أن يحكموا عليه. محمد عبد الرزاق حمزة، الشيخ العالم الكبير محمد حسنين مخلوف رحمه الله تعالى مفتي الديار المصرية، الشيخ محمد رشاد سالم، الشيخ محب الدين الخطيب طبعا ده له فضل عظيم جدا يعني، الشيخ أبو الوفا محمد درويش. ما أشهر كتب الشيخ أبو الوفا درويش؟ صيحة الحق، محمد عبد الله السمان، وعلي السيد صبح المدني. يذكر الشيخ بكر أبو زيد شيء طريف يعني، يقول كان من الذين اشتغلوا في مصر بطبع ونشر كتب شيخ الإسلام فرج الله زكي الكردي، طبع كتاب الفتاوى الكبرى في 5 مجلدات وغيره. وهذا الكردي أشار غير واحد منهم محمد منير الدمشقي في كتابه نموذج من الأعمال الخيرية، ومحمد حامد الفقي في مقدمة طبع الاختيارات، إلى أنه ينتحل مذهب الفرقة الضالة البابية، ولهذا نفي من الأزهر، يعني بيتاجر كتجارة المستشرقين تغيير الشكل عشان الأكل، عشان أكل العيش، هو عقدته أنه بابي، بابي زي الناس المعروفة من البابية، فالتولد من الأزهر، لكن هو طبع كتب شيخ الإسلام اللي بترد على أمثاله وأمثال أمثاله من هؤلاء الضالين، لكن ده عشان أكل العيش أو تغيير الشكل، زي ما يقول الشيخ الألباني في مثل هذا يقول تغيير الشكل من شان الأكل، من شان يظهر بالشامي معناه على شان. أما في العراق فمن أشهر من أذاع تراث شيخ الإسلام ابن تيمية، مين أشهر واحد في العراق؟ طبعا محمود شكري الألوسي صاحب الكتاب الرائع غاية الأماني في الرد على النبهاني. يعني عيب ان ما تقرأوش هذا الكتاب، عيب جدا يعني. غاية الأماني في الرد على النبهاني، الشيخ الجليل محمد بهجت الأثري. الشيخ محمد بهجت بطار ده من علماء السلفيين الكبار. كان من خبرهما ما ذكره محمد بهجت المذكور في ترجمة شيخه محمود الألوسي. قال: أذكر ما أذكر منها قصة كتاب أساس التقديس لفخر الدين الرازي من تأليف تقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني الدمشقي الإمام المجدد المشهور، وهو كتاب عظيم حقا ينقض به ابن تيمية كتاب أساس التقديس لفخر الدين الرازي العالم الكلامي المشهور. وقد سمع الألوسي وجود بعض أجزاء منه في دمشق ونجد. محمود شكري الألوسي سمع أن في أجزاء من هذا الكتاب تأسيس التقديس في دمشق ونجد، فجد في استكتابها حتى ظفر بها ووافق وصولها إليه طلبي أخذ العلم عنه. يعني كان الشيخ محمد بهجت الأثري كان بيتتلمذ على إيد محمود شكري الألوسي، ومحمد بهجت بطار كمان شيخ مين؟ محمد جمال الدين القاسمي. فانظر إلى السلسلة الشريفة من هؤلاء العلماء الأعلام، وانتظم في هذا السلك الإيه الرائع من هؤلاء الأعلام. فكان محمد بهجت بطار يتتلمذ في ذلك الوقت على يد الألوسي، في الوقت الذي استطاع الألوسي أن يحصل على نسخة من كتاب إيه تأسيس التقديس. فكان هو في نفس الوقت لما جات له المخطوطات أو النسخ من هذا الكتاب الشيخ الألوسي، كان في نفس الوقت محمد بهجت بطار يطلب منه أن يتتلمذ على يديه. فوافق وجعل شرط أن يتتلمذ على يديه، شرط أن ينسخ هذا الكتاب وأن يقرأه عليه لأفيد منه الأنظار الصحيحة في العلم وأصول البحث وطرائق الجدل والاحتجاج. وكان شيخ الإسلام أعظم فرسان هذا الميدان في الإسلام. يقول: ولكن أعظم جهده، أعظم جهد الألوسي، كان مصروفا إلى كتب الإصلاح الديني، ولا سيما كتب الإمامين ابن تيمية وابن القيم، فإن تقصيه لها في خزائن الكتب بالعراق والشام ومصر والحجاز ونجد والهند، واستكتابه إياها أو نسخه لها بيده، وجده في تحقيقها وسعيه في طبعه، هو فوق الوصف. ثم ذكر منها منهاج السنة وبهامشه العقل والنقل. أما من نشر كتب شيخ الإسلام في الشام فأشهرهم الإمام العلامة جمال الدين القاسمي، والحمد لله تشرفنا بدراسة تفسيره تقريبا كله، تفسير محاسن التأويل جمال الدين القاسمي. منهم أيضا الشيخ طاهر ابن صالح الجزائري، له يعني ترجمة لطيفة في مقدمة كتابه التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان، لكن نتفق ببعض النتف يعني من ترجمته أن الشيخ طبعا كان مشهورا جدا بتلذذه بالعلم درجة ألهته عن كل متاع الدنيا، سواء في الملابس كان رث الثياب جدا ويتميز بالبذاذة ورثاثة الملابس، وكان لا يخطر على بالي أي شيء من أمور الدنيا على الإطلاق ولا لذائلها، حتى إنه لم يفكر في التزوج ولا في أن يكون له زوجة وأولاد، وإنما حتى السرير اللي كان ينام عليه الفراش مش سرير، فراش على الأرض، كان محاطا بسور من الكتب والأوراق والمحاضر والأقلام، يعني لا يستطيع أن يفارق الكتب ويبيت في وسط سور من الكتب، هذا هو فراشه. وكان على قدر زهده باللذائذ المادية راغبا باللذائذ الأدبية، وهي لذة العلم ولذة الحرية والإطلاق، فكما أنه لا يقدر أن يصبر عن العلم والدراسة لا يقدر أن يتقيد بقيد سوى ما قيده به الشرع والعرف. فكان أبعد الناس عن كل ما من شأنه تشويش الذهن وتقييد الفكر ووخز الضمير، لهذا لم يتزوج مع علمه بأنه لا رهبانية في الإسلام، لعلمه أن للزوجة حقوقا شرعية يجب أداؤها، واستغراق أوقاته في العلم والسياحة لأجله والدعاية إليه يحول دون أداء حقوقها وحسن عشرتها. يقول بعض مترجميه: وكيف يتفرغ للزوجة والبنين والكسب الطيب لإعاشتهم من كان يقضي ليله سهرا ويواصله بالنهار في الدرس والبحث والتنقيب والتأليف والدعاية. كان شديد الحرص على وقته، من مظاهر ذلك أنه كان يحب شرب القهوة ويجهز منها ما يكفيه أسبوعا حتى لا يضيع وقته بطبخها كلما أراد تناول فنجان منها، وهكذا يشربها باردة بائتة أياما لئلا يشتغل بها كل ساعة عن مطالعته. فكان شربه لها للاستعانة على السهر والنشاط لا للتفكه بها، وكان يحمل بعض ما لطف من الكتب وخف حمله في كمه أو جيبه ليقرأ فيه حيث تيسرت له القراءة. لئلا يضيع شيء من وقته دون فائدة، كما يحمل أشياء أخرى من ضرورياته. أيضا كان ينصح بالإقلال من القراءة أيام العطلة والإكثار من الرياضة والتنفل في الحدائق. كان يهتم جدا بالسباحة والسياحة. كان ينصح طلبة العلم يقول بالإقلال من القراءة أيام العطلة والإكثار من الرياضة والتنقل في الحدائق، ذلك أن الانعكاف على الكتب يحبب الوحشة والانعزال عن الناس فتصبح نفورا من كل جليس. ودي تجربة شخص عاش هذه التجربة، يقول أن الالتصاق بالكتب والتلذذ بالطلب العلم من الكتب يكون على حساب علاقات الاجتماعية، فيبقى الإنسان لا يطيق أي أحد يأتي ويحرمه من الإيه؟ من الاحتكاك بالكتب والتعامل معها. الشاهد من الكلام بالنسبة للشيخ طاهر الجزائري بالذات كان له أسلوب معين في ترويج كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول الباني تلميذه: كان له مهارة فائقة في حروبه الأدبية، فقد اتخذ لنزع هذه القشور عن لباب الشريعة الغراء أساليب عجيبة ومن أعجبها. انظر كيف اهتمام الشيخ طاهر الجزائري بنسخ كتب شيخ الإسلام في جو عدائي محموم بعداوة شيخ الإسلام. ماذا كان يفعل؟ كان ينسخ أو يستنسخ كتب ابن تيمية وابن قيم الجوزية أو ابن أبي شامة المقدسي وأمثالهم ممن لهم اليد الطولى في مكافحة البدع، ويبيعها بواسطة السماسرة في سوق الوراقين بثمن بخس. يبيعها في سوق الوراقين بثمن إيه؟ بخس. ثم يذيع أن الكتاب الفلاني الذي هو من النفائس والمضمون به على غير أهله قد بيع بثمن بخس منذ يومين حتى يشتهر، يشيع في الناس أن في كتب ثمينة جدا بيع، هو لا يكتب، بيع بثمن بخس من يومين اثنين في سوق الوراقين. طبعا ممكن بقى الوراقين نفسهم ما يكونوش عارفين قيمة الكتاب، فبالتالي مش هيقولوا إيه بدل ما نبيعه لك بخمسة هنبيعه بخمسين، لا اللي بيبيعه مش عارف قيمته. ودي كتيرة جدا في الجماعة الوراقين بالذات أماكن الكتب القديمة، مبقاش عارف قيمة الكتاب، ممكن يبيعه بمبالغ ضخمة لكن ممكن يعني يخدع فيها. المهم يعني كان ينسخ أو يستنسخ كتب ابن تيمية أو ابن قيم الجوزية أو أبي شامة المقدسي وأمثالهم ممن لهم اليد الطولى في مكافحة البدع، ويبيعها بواسطة السماسرة في سوق الوراقين بثمن بخس. ثم يذيع أن الكتاب الفلاني الذي هو من النفائس والمضمون به على غير أهله قد بيع بثمن بخس منذ يومين حتى يشتهر هذا الخبر، مؤملا أن يقع في أيدي مناويه بالرأي فيطلع عليه ويهتدوا بنبرسه فيظفر رأيه برأيهم وينضو تحت لوائه من حيث لا يشعرون. ترجمة الرائقة يعني مفيدة لكن اختصار الوقت لأننا قرب الانتهاء فنكتفي بهذا القدر. ففي الشام جمال الدين القاسمي طاهر ابن صالح الجزائري عبد القادر بدران صاحب كتاب ايه؟ المدخل الى مذهب الامام احمد ابن حنبل، كتاب في اصول مذهب الامام احمد، كتاب جيد. عبد القادر ابن بدران، محمد كرد علي، محمد بهجة البيطار، جميل افندي الشطي، طبع مقدمة في اصول التفسير مع انه كان منابدا لمعتقده، كان منابد لعقيدة ابن تيمية، لكن مع ذلك من شدة اعجابه به طبع له مقدمة في اصول التفسير. زي الغماري ايضا، غماري رغم حقده الشديد على ابن تيمية وتطوره عليه لكن لا يستطيع ان يكتم اعجابه بابن تيمية، ومبسوط قوي لابن تيمية ما يقولش ابن تيمية، يقول قال ابو العباس، وده نوع من التبجيل والتعظيم، رغم ان في كتب الغماري فتش عن شتم ابن تيمية. الغماري سواء الكبير احمد او الفيض او الاصغر منه اللي هو عبد الله بن الصديق او الثالث اللي هو سلفي الى حد بعيد وهو الزمزمي اخوهم، كانوا يسموه وهابي طنجة. منهم في الشام بدر الدين النعساني، كذلك العلامة محمد نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ومنهم زهير الشاويش. يقول: وكان من خبر الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى كما في ترجمته لتلميذه محمد كرد علي، قال بعد كلام سبق أنه أولع في صباه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان جمهرة الفقهاء في عصره تكفر ابن تيمية تعصبا أو تقليدا لمشايخها، فلم يرى الشيخ لتحبيب ابن تيمية إليهم إلا نشر كتبه بينهم من حيث لا يدرون، فكان يستنسخ رسائله وكتبه ويرسلها مع من يبيعها إليهم في سوق الوراقين بأثمان معتدلة لتسقط في أيدي بعضهم فيطالعونها، وبذلك وصل إلى غرضه من نشر آراء شيخ الإسلام التي هي لباب الشريعة. أما في الحجاز فأشهر من نشر تراث شيخ الإسلام ذهبي العصر العلامة الكبير عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي المتوفى سنة 86 و300 ألف رحمه الله تعالى، وهو من العلماء الأفذاذ والمحققين المتميزين. منهم محمد حسين نصيف المتوفى سنة 91 و300 ألف رحمه الله تعالى، كان عالما ثريا كريما ممدحا محبا للعلم والعلماء، جعل داره نزلا لهم كثير المراسلة في الخير والمعروف والنهي عن المنكر. كان من خبره أن أبا اليسر عابدين حفيد ابن عابدين يعني كان له موقف سيء من كتب شيخ الإسلام، نشر مقالا في مجلة المجتمع العلمي العربي دمشق سنة 1636 ادعى فيه أن كتب ابن تيمية دخلت في غيابة الجب وأنها مقطوعة السند. في معلومة طريفة عن أبي اليسر تعرفونها، أبو اليسر عابدين إن هو كان هو فقيه طبعا حفيد ابن عابدين الحنفي الشهير، وكان بعض الناس تناظر مع شخص في مسألة لها متعلقة بقضية طبية، فكأنه يعني احتقره انه كيف انت تتكلم في الطب وانت ايش فهمك انت في الموضوع الطب عشان تتكلم في حاجة زي كده، فحركته هذه الكلمة فالتحق بكلية الطب ودرس الطب وتخرج طبيبا بجانب كونه فقيه. دي من ضمن المعلومات عن أبي اليسر ابن عابدين. فالمهم أبي اليسر عابدين هذا ادعى في هذا المقال ان كتب ابن تيمية دخلت في غيابة الجب يعني انتهت وماتت، وانها مقطوعة السند وما أوجدها إلا الحكومات كذا وكذا. فرد عليه الشيخ نصيف ردا مقنعا راسل به كل من محب الدين الخطيب ومحمد بهجة الأثري، وعرضه من قبل على الشيخ محمد ابن مانع، وقد أقام الأدلة فيه على أن هذه دعوة عارية عن الدليل، وأن مؤلفات ابن تيمية قد عمرت بها خزائن المخطوطات في مكتبات العالم، وأن العلماء من بعده اشتغلوا بها بالنقل منها والاختصار والنسخ لها وتحملها بالإسناد نصا في عدد من الأثبات والأسانيد. كذلك كان العلماء نجد يعني مشاركات كبيرة جدا في نشر تراث شيخ الإسلام، وكل من كان على جادة السلف الصالح التي جددها شيخ الإسلام، وإن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، من الأشخاص الذين كان لهم جهود في ذلك الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ابن عبد الرحمن بن قاسم والشيخ محمد بن مانع وسليمان الصنيع النجدي ثم المكي. في قطر قاسم درويش فخرو وأمراء آل ثاني حكام قطر والشيخ محمد ابن مانع والشيخ عبد الله ابن زيد آل محمود. أخيرا كان العلماء دايما أمنيات مما يتمنون إذا ذكرت كتب ابن تيمية، فالعلماء الذين لآثارهم قدم صدق في الأمة يحفها إخوانهم واللاحقون بهم بالعناية بها والدلالة عليه. يقول ابن تيمية في مقدمة إعلام الواقعين إن فتاوى حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما لو جمعت لكانت 30 مجلدا. ومن هذا الباب اشتغال تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بجمع مسائله حتى جاء تلميذ تلامذته الخلال فجمعها في 30 مجلدا باسم الجامع لمسائل الإمام أحمد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد نهض تلامذته فمن بعدهم إلى يومنا هذا بجمع آثاره وإعدادها بمجاميع لها، فإن له في رحمه الله تعالى في المسألة الواحدة مؤلفات كثيرة وقواعد وأجوبة إذا اجتمعت بلغت مجلدات كثيرة، كما نبه على ذلك تلميذه ابن عبد الهادي، منها في مسألة القرآن وفي الرد على منكر المعاد وفي فروع الفقه وفي زيارة القبور وفي شد الرحال إليها وفي الطلاق والخلع نحو 20 مجلدا، وفي مسألة العلو مجلدات كثيرة، وفي أجوبة لشرح أحاديث وبيان درجتها. كان أول من جمع ما ذكره ابن عبد الهادي جمعت في درر المضيء من فتاوى ابن تيمية، طبعت الفتاوى المصرية باسم الفتاوى الكبرى طبعها فرج الله الكردي البابي الذي أشرنا إليه آنفا. كان أول جمع ما ذكره ابن عبد الهادي حينما قال وقد جمع بعض أصحابه قطعة كبيرة من فتاويه الفروعية وبورها على أبواب الفقه في مجلدات كثيرة تعرف بالفتاوى المصرية، سمها بعضهم الدرر المضية من فتاوى ابن تيمية. هذه الفتاوى المصرية طبعت باسم الفتاوى الكبرى في 5 مجلدات غير منسوبة لجامع لها، طبعها فرج الله الكردي، وهي التي كانت تسمى القواعد النورانية من الفتاوى المصرية، والقواعد النورانية هذه غير كتاب القواعد النورانية المطبوع في مجموع ابن القاسم. ثم إن الدرر المضية مختصر الفتاوى المصرية هي للبعلي وقد طبعت باسم مختصر الفتاوى المصرية. يقول ثم لا أعلم بعد ذلك من قام بالجمع والترتيب لها في مجاميع من القرن الثامن حتى ظهور المطابع في العالم الإسلامي، فقد طبع نحو 20 مجموعا منها ما يتكون من رسالتين فأكثر مثل جامع البيان في تفسير القرآن ومجموعة الرسائل والمسائل ومجموعة الرسائل الصغرى وشغرات البلاتين ومجموعة الرسائل المنورية احتوت أيضا على 9 رسائل لشيخ الإسلام. ثم اجتمع كلمة الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم وجمع كتابه مجموع فتاوى شيخ الإسلام في 35 مجللا، وساعده ابنه محمد على ذلك. ثم ابن الشيخ محمد رشاد سالم المتوفى سنة 1401 في كتابه جامع الرسائل طبع منه مجلدان. وهذا العالم الفاضل هو صاحب الجهود العظيمة في تحقيق عدد من كتب شيخ الإسلام، ولو لم يكن له إلا تحقيق منهاج السنة لكفاه فخرا على الدهر. ثم الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم في المستدرك ضمنه 10 رسائل. وجمع آثار هذا الإمام في مجموع مرتب على أبواب العلم أمنية العلماء من تلامذته إلى عصرنا، وهذه بعض كلماتهم في ذلك. فهذا ابن مري المتوفى بعد سنة 728 كتب رسالة لتلاميذ شيخ الإسلام ضمنها الوصية بكتبه ونشرها ومقابلتها وجمع الأشباه والنظاهر والاستعانة بابن رشيق وإعانته ليؤدي هذه المهمة. ثم ختم الوصية بقوله: ووالله إن شاء الله لا يقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان غرائبه وعجائبه رجالا هم إلى الآن في أصلاب آبائهم. وقد برت يمين ابن مري بحمد الله ومنته بعد 6 قرون، يعني هو كان يحلف على شيء وقع بعد 6 قرون. وقد برت يمين ابن مري بحمد الله ومنته، فقام الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم المتوفى سنة 92 و300 رحمه الله تعالى بمساعدة ابنه محمد المتوفى سنة 1421 رحمه الله تعالى بعد نحو 6 قرون بهذه المهمة الجليلة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد قال ابن قاسم: ولعظيم النفع بفتاويه والثقة منها واعتماد مبتغي الصواب عليها، فاتشت عن مختصراتها في بعض مكتبات نجد والحجاز والشام وغيرها، فجمعت منها أكثر من 30 مجلدا ورتبتها، وإلا فعسى الله سبحانه أن يقيض لفتاويه من يجمعها من مشارق الأرض ومغاربها، ومن المكتبات التي لم نطلع عليها، ويلحقه بما جمعته منها، والله المستعان. هذا نهاية الكلام على مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن شاء الله تعالى نتكلم الأسبوع القادم عن ابن تيمية المفسر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.